إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، أختي بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شد مني جنب، إنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلها، لما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو هحبك الخيال، إن كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة، بنشوفها في كل حتة بقت بتيجي عسيرة، في كل حتة هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك، أصلك أنت جنبتيني وقولي إن أنت حبيتيني. أنا ناس. حلم ده ولا أو يمكن مشهد جوا فيلم، أختي بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتيحة، اخراج علي مصلحي. أول ما يخرج من البنك اللي هيشتغل فيه هتضخه طوالي. ماشي ماشي، وانا مستنيك تجولي ولا ايه؟ ايه، عاوز افكرك ابن بنت خالته عمل ايه في خال جوز مرات عمك. فاكر وقلبي مليان قسوة من نواحيه. الفرصة جت بعد ما حددت لك مكانه ولا الجي بي اس بتاع العيال الفرافير. ده اليوم اللي مستنيه من سنين عشان ناخد بترخات جوز مرات عمي. يا لهوي، انت بتنظف المسدس في البلكونة؟ حرس البنك اللي قدامك ده ممكن يشوفك. وماله، المسدس مترخص، هو انا لاقيه في الشارع؟ لكن كده من حقهم يا لهوي يشكوا فيك. يا ستي مش هيفهموا بعمل ايه، كأني بلعب في الموبايل. يا لهوي. ايوه يا فندم، المجرم لافم الشارع اللي ورا ودخل استخبى في البنك. دي فرصتنا ولازم نقبض عليه المرة دي. ما تقلقش حضرتك، احنا جاهزين وهنعرف نتعامل معاه. خلي بالكم على سلامة عملاء البنك والناس اللي في الشارع. اكيد يا فندم، خاصة انه مسلح. انا ممكن اتنازل عن المهمة دي بس محدش يتصاب، مفهوم؟ انا مش فاهم حاجة، بس كل اللي فاهمه ان رصيد اتشفط، فلوسي راحت. وانا شرحت لك اللي حصل 10 مرات لغايه دلوقتي. انا مش عايزك تشرح لي، مش عايزك تشرح لي حاجه، انا عايز فلوسي. انا قلت كل اللي عندي. ممكن بقى يا استاذ ايهم تتفضل تروح علشان ده ميعاد مروح موظفين البنك. اروح وماله، بس ابقوا خلي بالكم بقى من رصيد اللي بقى عندكم. يا خرب بيتك يا ايهم. يكونش هو اللي خارج من البنك ده؟ يعني بقول انتخ ونبقى نعرف النتيجة من الفيسبوك والتويتر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انت بتعمل المسدس ليه دلوقتي؟ اوعي من قدامي، غوري من وشي. الحق يا فندم، الحق يا فندم، المجرم ماسك المسدس وبيهددنا بالناس اللي قدام البنك. انت عارف في الحالة دي هتعملوا ايه؟ خرب بيتك يا ايهم، يا خرب بيتك، ضاعت فلوسي، انا مش حاجة البنك ده تاني. التحريات بتقول يا فندم ان ايهم ده اتضرب ب3 طلقات رصاص من 3 جهات مختلفة وفي نفس اللحظة. للدرجات دي ايهم ده كان شخص خطير؟ بالعكس يا فندم، التحريات برضو بتقول انه طيب جدا وغلبان وفي حاله. في حاله ازاي وتلات اشخاص قرروا يقتلوه وبالصدفة في نفس الوقت؟ الله يا فندم مفيش اي حاجة بتقول انه هو كان ليه اي عداوات مع اي حد. الناس اللي منعينت ايهم ده بيعرفوا يتخفوا في صورة ملايكة، والدليل اهو تلات رصاصات كانوا عارفين طريقهم ناحيته. ما هو ده يا فندم اللي هنعرفه من جهاز الاف ام ار اي. ايهم هو اللي حكى فيه كل حاجة عن حياته بالتفصيل. تقصد تقول انه كان كاتب مذكراته؟ لا يا فندم، اللي حكاه بعد الحادثة. ازاي وهو في غيبوبة عميقة من ساعتها؟ وايه جهاز الاف ام ار اي ده؟ ده موضوع يطول شرحه يا فندم، حضرتك هتعرف كل حاجة بالتفصيل. ده ملف التحريات ودي سدهاية فيها 30 حلقة في ربع ساعة. مسلسل اذاعة يعني. عموما سيبني اسمع وعيش الحكاية الغريبة دي. واحد يضرب تلات طلقات في لحظة واحدة ويحكي قصة حياته وهو في غيبوبة عميقة. النهاردة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ماهي. يا ترى لسه فاكراني؟ لسه فاكرة أجمل هدية جبتها لك من 10 سنين، التمثال اللي أكيد أكيد مصبرك على بعادي. تمثال النسناس ده هو اللي مصبرني على الغربة. قصة حبنا عمرها ما هتنتهي يا أيها. الفيسبوك لمني على كل الناس اللي تحياتي ولهمش أي 30 لازمة، لكن هي لأ. دورت عليها أكاونت أكاونت وبوست بوست وكومنت كومنت وبرضو مفيش فايدة. معقولة أخبارها تنقطع عني كلها كده؟ قالوا بيقولوا العالم كله أوضة وصالة. أكيد هي لو دورت عليا كانت هتلاقيني، كانت على الأقل هتشبه على النسناس اللي أنا حطه صورة البروفايلي. لما أفتح الميل يمكن تكون المعجزة اتحققت. ماما، 10 سنين وعايز اعرف سر النسناس اللي انت جايباه معاكي من مصر ده ايه؟ دلوقتي بس عرفت. وعرفتي ازاي انها هديه جايبها لي ايهم؟ معقوله يا دكتوره من اول تكشيره تعترفي كده؟ ما هو حضرتك قلتي انك عرفتي. دلوقتي بس عرفت ان لسه في اسرار ما بيننا وانك مش بتعتبريني صاحبتك. لكن بقى ايه يا حبيبتي، انت وقعتي وقلتي على طول. عشان تعرفي ان مفيش ما بيننا اسرار، احنا فعلا يا ماما مش ام وبنتها، احنا صحاب. يبقى تتخلصي من نسناس ده فورا. لا لا يا ماما بليز ارجوكي، انا بحبه وفي ذكريات كتيره بيني وما بينه. بينك وبين مين؟ النسناس؟ لا طبعا ايهم، انا لسه بحبه يا ماما. وانا كمان بحبك يا ماهي، ونفسي اعيش معاكي طول اليوم، مش بس واحنا رايحين وراجعين من المدرسه، لا كل لحظه وكل ثانيه. يا كتفي. في حاجة يا أيهم؟ لا الظاهر بس كتفي اتمزق، مش مشكلة، ما تخافيش كتفي التاني لسه سليم. أنا كنت سايباه يحبك علشان يشلك الشنطة في المروح والمجية من المدرسة بس. وما فكرتيش يا ماما أني لما أشوف واحد بالشهامة دي أن أنا كمان ممكن أحبه؟ شهامة؟ علشان شلك الشنطة شهامة؟ لا يا ماما، ده ياما شال بسبب بلاوي. عينيا اليمين وجعاني قوي. بس البوكس جه في عينك الشمال. انا عارف بقى، ما هو انا اصلا مش شايف انا عين بتوجعني. طيب استنى هجيب حاجه ساقعه واحطها عليها. يا ريت تجيبيها برتقال عشان بعد ما تعالج بيها نشربها مع بعض. الحق يا ايهم، الولد اللي كان بيعاكسني رجع تاني. ولا يهمك، خليهم اتنين حاجه ساقعه، واحده للعين اللي فاتت والتانيه بقى للبوكس اللي جاي. بس قلبك يا ماهي اغلى من انك تديه لواحد شلك الشنطه او اتضرب علشانك. ده كان مسخر لي نص عقله. نص عقله؟ هو كان عنده عقل اصلا عشان يتقسم نصين؟ ايوه، كان بيذاكر بدالي وكان بيلخص لي المواد. معلش اتاخرت عليكي، كان عندي حصه في مجموعه التقويه. هو الاستاذ كان على قده بس انا هركز معاه وهفهم فيزياء كويس جدا. فيزياء؟ فيزياء ازاي يا ايهم وانت ادبي؟ يعني عاوزاني اشوفك قدامي مش فاهمه فيزياء واسكت؟ وانا نجحت وجبت مجموع كبير ودخلت كليه الطب، وهو سقط وعاد السنه. ويا عالم عمل ايه ساعتها؟ كان لازم اخدك واسافر بيكي علشان انقذك من واحد كان طمعان فيكي. عندك لغايه كده بقى وما اسمحلكيش. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ زي ما كنت سمعت حد بيقول. انا كمان حسيت ان لو ايهم كان معانا وسمعك وانت بتقولي انه كان طمعان فيا كان حيقول بقولك عندك لغايه كده انا ما اسمح لكيش. طيب طب يا ماهي بيكلمي دكتور طارق ابن عمتك ده علشان تشوفي هنرجع مصر امتى. طول عمري وانا حاسه ان النسناس ده مسكون بروح غريبه. ايوه بقى هي دي اللحظه اللي انا مستنيها من زمان. هو ده الايميل اللي كان نفسي يوصلني اهو. 9 مليون دولار. ايوه الكلمه الوحيده اللي انا فاهمها 9 وجنبها 6 صفار وبعدين علامه الدولار. اكيد يعني مش حد طالبهم مني. انا لازم اترجم الميل ده. مرحبا بك ايها الشاب المحترم المتبرع. لا لا لا متبرع ايه انت فهمتيني غلط. المتبرع بوقته لانقاذ البشريه. اتبرع بوقتي مفيش مشكله. لو عاوزين من ده انا عندي منه كتير. انا سيده اوشكت على الموت اصبت بمرض العضال لا امل في الشفاء منه. لا انا ماليش في التمريض. لدي ثروه كبيره تركها لي زوجي. من بكره هتعلم ضرب الحقن. وقررت ان اتبرع بهذه الثروه لرعايه الحيوانات الضاله في عده دول ومن ضمنها دولتك. هو ده انا علاقتي بالحيوانات الضاله كويسه جدا واكتر واحد يقدر يوصل لهم تبرعاتك. ولكن القنوات الرسميه تستغرق وقتا طويلا. حتى الروتين في الكلاب والقطط. وانا لا املك وقتا في حياتي لذلك توسمت فيك من خلال بروفايلك ان تتحمل انت هذه المهمه. هوبا صوره النسناس على البروفايل عامله شغل جامد قوي. سارسل لك 9 ملايين دولار لتتولى انت مهمة الصرف على حيواناتكم الضالة. تسعة مليون. أنا جاهز. ابعتي ده أنا هأكلهم 3 وجبات في اليوم. هخليهم يحبسوا بحمص الشام. هجيب لهم كسوة الصيف. لا كسوة الصيف وكسوة الشتاء. لا ده أنا هجيب لهم كسوة دخول المدارس كمان. الله 9 مليون. إذا كنت جدا في هذا ارسل لي رقم حسابك البنكي واملأ الاستمارة التالية. أنا حساب بنكي. الحساب اللي عمتي الله يرحمها عملته لي. ايوه الله يرحمك يا عمتي الله يرحمك بركاتك. 50,000 لحلوحه اللي ورثتهم منك هيبقوا 9 مليون دولار. 9 مليون دولار يا عمتي. باهي موبايلك بيرن. طارق ابن عمتك من مصر. هاتيه يا ماما ده انا بقالي 3 ايام بحاول اكلمه. الو. ايوه يا ماهي وحشتيني. مش هي دي المعلومة خالص اللي أنا مستنيها منك يا طارق؟ ما هو كونك وحشتيني دي معلومة برضو. وبعدها المعلومة المهمة. افرح يا دكتورة. خدت موافقة من صاحب المستشفى على تجربة الجهاز بتاعك. قلتلك يا طارق الجهاز ده مش بتاعي. ده جهاز الـ FMRI وده جهاز بيعيد بناء الصور اللي بيفكر فيها الإنسان عشان تظهر على شاشة الكمبيوتر. هو أنا كل ما أجيب لك سيرة الجهاز تديني محاضرة؟ أنا أقصد يعني إنك أول واحدة هتدخلي مصر. طيب وهقدر أبدأ التجربة إمتى؟ إحنا مستنيينك من بكرة. بس المهم فين الزبون؟ زبون؟ أنت محسسني إنك شغال دكتور في السوبر ماركت اسمه بيشنت أو مريض. المهم إنك تقدري ترجعي مصر من بكرة وأنا هتابعك ومكلف من صاحب المستشفى شخصيا إن أسهلك مهمتك. متشكرة أوي يا طارق. أنا فعلا راجع مصر بكرة. أيوة دي رسالة موبايل. والرسالة وصلت. أيوة الله تبقى وصلت. الحوالة ب9 مليون دولار. أيوة أما شوف كده رسالة من البنك. أيوة إيه ده يا خبر أسود إيه اللي مكتوب ده؟ تم استنفاذ مرات السحب من رصيدك خارج البلاد. رصيدكم الآن 75 قرشا. راجع أقرب فرع البنك. طب والحيوانات الضالة؟ الله والنسناس كسوة الشتاء حمص الشام التسعة مليون فين؟ قلبي يا حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم. مش طريقة من خيال ودين حقيقة. عقلي شد مني جنب. انتي انس ولا جن؟ وبكرة انا ناس صلاح عفيف جلال عثمان احمد ابو عميرة جلال الهجرسي نسمة محمود حسين ابراهيم نادر نور الدين نجاح حسن جمال الفيشاوي